أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات

بذنوبنا فهل إلى خروج ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيعوا الدرجات ذو العرش

بحسن